صلاة الوتر إذا لم يصليها وحان موعد إقامة صلاة الفجر، هل يصليها أم يصلي الفجر مع الجماعة؟ لا ما يصليها وقد أقيمت الصلاة، لأن الرسول عليه السلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والوتر سنة وليس مكتوبة، وإنما له أن يصليها بعد طلوع الشمس، والأفضل يصلي 12 ركعة، لأن هذا الذي جاء من سنة الصلاة عندك. إلا أنه لا مانع من أن يقضي هذا الوتر الذي فاته وآثر عليه صلاة الجماعة، صلاة الفجر مع الجماعة، فهو له الخيار بين أن يصلي الوتر كما كان يصلي من قبل، والأفضل يصلي 12 ركعة ظهرا.